عند قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء يعني هم لهم القوامة ولهم الولاية على أزواجهم وأيضا على أبناتهم وعلى أخواتهم، فالرجل دائما هو القائم على المرأة. وهذه القوامة يعني قوامة تفضيل من الله سبحانه وتعالى لجنس الرجال على النساء، لما هناك كما تعلمون فروق بين الرجال والنساء، فروق بدنية ونفسية وعقلية، هذه الفروق جعلت هذا التفضيل، والله سبحانه وتعالى قدر هذا التفريق بين الرجل والمرأة لما يوافق مهام الرجل وما يوافق مهام المرأة. يعني الرجل لما كان هو المطلوب منه النفقة المطلوب منه العمل، أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة البدن وقوة التحمل ما لم يعطي المرأة، والمرأة لما من مهامها الكبرى تربية الأبناء وأصلاحهم، أعطاها الله تعالى من العاطفة ومن البذل في هذا الباب ما لا يستطيعه الرجل. فالله تعالى فرغ المرأة لصناعة الجيل وتربية الأبناء وأمر الرجل بالإنفاق عليه. ولذلك في الشرع يا إخواني المرأة لا تتكسب، لا تتكسب أبدا، المرأة مكفولة وهي صغيرة من أبيها، وإذا كبرت يكفلها زوجها، وإذا كبرت يكفلها أبناؤها مع زوجها. يعني هي دائما في دين الله مكفولة محفولة مكرمة، لا تجعل يعني لا يضطرها الشارع للخروج من منزلها. ولذلك هنا قال سبحانه الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء يعني قائمون عليهم بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل تفضيل كما ذكرنا تفضيل عقلي وبدني ونفسي، ففي كل هذه الأشياء لا يوجد يعني المرأة تتحمل كما يتحمل الرجل. وبما الوجه الثاني وبما أنفق من أموال، إذن تفضيل بدني وجسمي وتفضيل أيضا مالي، فبما أنه هو الذي ينفق كانت له الولاية وبما أنفقوا من أموالهم. طيب هذه واجبات الرجل، ما هي واجبات المرأة؟ قال فالصالحات قانتات يعني طائعات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظون الغيب مقصود هنا به إذا غاب الزوج فيتحفظ بيته وأهله وأبناءه بما أمره الله تعالى من حفظ هذا المكان. ولذلك جاء في الحديث والمرأة راعية في بيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، فالرجل راع والمرأة راعية في بيتها مسؤولة عن ذلك. طيب إذن المرأة يجب عليها طاعة الزوج بما أنه صاحب القوامة. طيب إذا امرأة لم تطع زوجها يسمى في الشرع هذا نشوزا، المرأة التي لا تطيع زوجها ناشز. كيف علاج الناشز؟ قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. طبعا النشوز في اللغة العربية هو الارتفاع، يعني حتى نقول نشز لو. فالنشوز ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، يبدأ معهن بالموعظة والتذكير والنصيحة. طيب ما نفع؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع، الهجر في المضجع يعني ينام بعيدا عنها. واضربوهن، هذا الحل الأخير والعلاج الأخير عندما لم ينفع معها لا وعظ ولا هجر، يكون الضرب هو العلاج. والضرب بالمناسبة هنا يا إخواني ليس كما يشوهه الآن العلمانيين والليبراليين وأعداء الدين، يشوهون فيقولون مثلا الإسلام يجيز ضرب المرأة. طبعا هذا غير صحيح، الإسلام يجيز ضرب الناشز، وفرق كبير جدا بين ضرب المرأة وبين المرأة الناشز التي هي عصت زوجها، وهو أوجب ما يكون عليها بعد طاعة الله طاعة زوجها. يعني مثلا لو قال واحد الإسلام يجيز ضرب الرجل، وين هذا محال؟ قال لي أنه أجاز ضرب شارب الخمر، وهذا سفه. يعني فكون الله تعالى يجيز ضرب شارب الخمر 100 جلدة عقوبة له، هذا ليس معناه ضرب الرجال. فهذا نفس الشيء، ترى هم يشوهون الإسلام فيأتي عند هذه الآية ويعممها، يقول الإسلام يجيز ضرب المرأة. الإسلام يجيز ضرب المرأة الناشز التي وعظت وهجرت في فراشها إلى أن وصل إلى حد الضرب، يعني هو استخدم معها جميع العلاجات ولا زالت هي مضطرة. فالفرق كبير. أيضا لما الإسلام أجاز الضرب أجازه اضطرارا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب خياركم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يستحي أحدكم أن يجلد زوجته جلد الأمة ثم يضاجعها آخر النهار، وقال عليه الصلاة والسلام طاف نساء كثير بآل محمد يشتكون ضرب أزواجهم ليسوا بخيارهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليست يعني اختيار وليس الأفضلية. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة ولا طفل قط. إذن قضية الضرب هي قضية اضطرار واستثناء وليست أصلا، بل الشارع يحبذ الإنسان لا يستخدم هذا الإنسان إلا في الضيق. طيب اضطر الإنسان يصل حد الضرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ونهى عن ضرب يؤذي يقطع لحما أو يكسر عظما، يعني ما يكون المقصود من الضرب الانتقام لا، إنما المقصود هو إظهار مدى التضجر والانزعاج من شدة نشوز هذه المرأة وعدم استماعها للموعظة وعدم انتفاعها بالهجر، يعني بعد استنفاذ جميع الحلول. طيب لو حصل المرأة بعد هذا أطاعت خلاص، قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ما للسبيل في ضربها ما دام أنها أطاعت واستمعت، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني تذكر بعلوك هذا الذي أعطاك يا الله تعالى، تذكر علو الله عليك، وتذكر ما دامك أنت أكبر من الزوجة أن الله أكبر منك، إن الله كان عليا كبيرا. فهذا ختم الآية بهذين الاسمين، حقيقة لها مناسبة كبيرة جدا في تعامل الزوج مع زوجته. هنا مسألة مهمة، الموضوع ما يسمى الآن ب تعرفون المد النسوي الآن أو يهاجم فكرة الطاعة، ما يقول ما فيش اسمه طاعة، يعني يلغون مفهوم طاعة للزوج تماما، يقولون الزواج تفاهم. يمكن الآن كنت تسمعون هذا كثيرا، الزواج تفاهم. الزواج تفاهم يعني بحدود التشاور لا بس، لكن الطاعة في الأخير الرأي للزوج، الرأي للزوج. يعني مثلا الاسم، اختيار الاسم، اختيار اسم الابن، يقول العلماء بإجماع هو من حق الزوج، بإجماع العلماء أنه من حق الزوج ليس من حق الزوج. المرأة ماشي تقدم رأيها وكذا، لكن في الأخير القرار للزوج. قرارات البيت، إحضار على محضار، تغيير أثاث، مش عارف إيش، سفر، بقاء، كله قرار زوجية. نعم الزوجة يكون لها رأي، نعم يكون الزوجة لها تفاهم، لكن في الأخير قرار الزوج. الآن اللي يحصل هو ضخ مفهوم الشراكة ومفهوم التفاهم لدرجة غريبة، أن الزوجة ترى أن الزوج إذا فعل شيئا بدون أن يرد عليها هو استبداد وممكن يصل حد الطلاق، وهذا غير صحيح. ليس التفاهم واجبا على الرجل، يجوز للرجل أن يتخذ أي قرار في البيت فهو سيد البيت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن في سورة يوسف لما راودته عن بيتها قال فألف يا إيش من يدخل عليه فألف يا سيدها لدى الباب سيدها معنى زوجها. فالرجل هو سيد البيت. حتى هذه الآية استغربتها من تفسير ابن عباس يقول الرجال قوامون على النساء قال أمراء الرجال قوامون قال أمراء يعني هم أمراء البيت ورؤساء. المفهوم الثاني الذي انتشر الآن هو مفهوم يعني الشراكة زوجة شريك ورجل شريك هذا غير صحيح. رئيس الشراكة هي طاعة بل هي طاعة والرجل هو سيد البيت والمرأة ليست شريكة بمعنى أنها تشترك معه في كل شيء أبدا هو المالك وحده هو صاحب الرأي وحده. يا أخوان ليست هذه درجية بل هذا هو دين الله الذي به تحفظ الأسر. اللي حاصل الآن انتشار مفهوم الشراكة ومفهوم التفاهم هذه الكلمات خطيرة جدا لأنها تعطي المرأة حقا ليس بحقها. القرار في البيت قرار الرجل وقرار سيدها وهو الرجل. نعم يتفاهم معها يتكلم معها نعم يأخذ رأيها وكذا لا بأس لكن في الأخير قرار قراره ولو كان القرار مخالفا لرأي الزوجة بل لو أنه في أحد الأيام استبد بالرأي لا إشكال شرعا لو أنه اتخذ رأي من غير استشيرها ما في إشكال شرعا هو صاحب البيت هو صاحب القرار الأخير. ولذلك يعني عدم فهم هذه القضية خصوصا عند يعني الجيل الصاعد من بناتنا محدث يا أخواني إشكالية كبيرة جدا وأورث طلاقا لأن في شوية مثلا تتصل كثير من البنات ما يخبرني يسوي اللي أبي ما يقول لي فأنا أقول طيب شو المشكلة يعني خليه يسوي لي شيء بيته وحلاله وفلوسه لا أنا زوجته أنا شريكة حياتك. لاحظوا هذه الكلمات خطيرة قاعد تعطي المرأة حقوق ليست حقوق قلت يا أنت حلال هذا ليس حقك هو صاحب البيت هو القوام على البيت يعني أنا مو زوجة أنا شنو قلت نعم أنت زوجة لكن ليس لك القرار في هذا الباب هو حقه اتخاذ قرارات البيت اتخاذ الرأي الذي المناسب لتمضية الأمور هذا قراره هو وحده. لكن الإعلام الآن ضخ شديد جدا بجعل هذه الحقوق مناصبة كأنها مناصبة بينها وبين المرأة. طيب بعد كل المحاولات رجل وعظ هجر ضرب ما نفع إيش الحل؟ يقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا شقاق الخلاف وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يعني يجتمع الحكمين ويقرران ويكون هذا القرار ملزم للزوج والزوجة. وقال الله تعالى يريد الإصلاح يوفق الله بينهما هذه ترى فائدة مهمة كل من يريد الإصلاح نيته الإصلاح فإن الله يوفق بينه يجعل هناك التوفيق والتسليم يعني صلاح النوايا تؤدي إلى صلاح الأفعال والآثار فدائما الإنسان يجدد نيته ويصلح نيته إن الله كان عليما خبيرا. حقيقة هذا الموضوع يعني يحتاج إلى يعني إعادة برمجة أبديت يعني تعديل مفهوم من جديد مفهوم الزواج لأن صراحة يا جماعة أغلب مشاكل الآن الطلاق اللي حاصلة هي بسبب هالقضية. لا أنا شريكة صدق شيخ واحد متصل في عيدة صدق شيخ يدفع راتبه ما يعلمني قلت طيب شو المشكلة راتبه فلوسه يدفع لك كيف شلون أنا زوجتي ما لك حق لا حق لك أن تعلمي حتى راتبه لو ما يعلمك ما لك ده معقولة قلت والله معقولة نص هذه المشكلة يعني تطور هذه البدهيات الزوجية يغيروا هذا المفهوم تماما خلوا المفهوم الغربي شراكة تفاهم ما في شيء اسمه طاعة وما في شيء اسمه قوامة ما في شيء اسمه أن الرجل هو سيد البيت هذا كله مفاهيم يريدون إزاحتها. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يوفقنا ويقنا.